إن الحمد لله نستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا يا رب لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع الجد منك الجد، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة من أجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت من أجلها جميع المخلوقات، وانقسم الخلائق إلى مسلمين وكفار ومؤمنين وفجار، كلمة من أجلها شرعت الشرائع وأرسلت الرسل، كلمة حبيبة إلى الله وهي أثقل في الميزان من السماوات والأرض وعاملهن، من ذكرها ذكره الله ومن أحبها أحبه الله، أصحابها لا يسجدون إلا لله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستعينون إلا بالله ولا ينذرون إلا لله، أصحابها أصحاب التوحيد، أحباب الله ورسوله، من عاش عليها عاش حميدا، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير قام مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسرطرة حتى سقاهم بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لدور ميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أفنى الخراب وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها. لا ترتهن إلى الدنيا وما فيها، فلا شك أن الموت يفنينا ويفنيها، واعمل لذلك غد الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها دهر والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى في الأمة، كان أرحم البشر صلى الله عليه وسلم، وكان أجود البشر صلى الله عليه وسلم، وكان أكرم البشر صلى الله عليه وسلم. خرج على أصحابه ذات يوم يرى في وجهه البشر والفرح والسرور، قالوا يا رسول الله نرى في وجهك البشر والفرح والسرور، أخبرنا. فقال إنه آتاني آت من ربي. فقال لي يا محمد إنه من صبر عليك صلاة كتبت له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع في الجنة عشر درجات، ورددت عليه بمثل ما قال. من صلى عليك صلاة كتبت له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع في الجنة عشر درجات، ورددت عليه بمثل ما قال. اللهم صل على من شقره القمر وأتى بخير شريعة وعمل، اللهم صل على من كلمه الحجر وحن إليه جذع الشجر. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي أن لا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت كلماته أرض الدلت، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومرجتي لا تنفني عن حبها وغرامها بمحمد. من خطب امرأة على زوجها. وفي رواية: ليس منا من خطب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. التخبيب معناه الإفساد، أي أي رجل أفسد امرأة على زوجها أو أي امرأة أفسدت الرجل على زوجته فهي ملعونة أو هو ملعون. وفي رواية: ليس منا، أي ليس هذا هو منهجنا وليس هذه هي طريقتنا وليس هذا من دين الإسلام في شيء. ملعون من كان سببا في إفساد بيت وتشتيت أسرة وتشتيت أطفال بين أم وأب. ملعون من هدم بيتا كان يعيش هادئا مطمئنا بأنه تكلم مع المرأة في الحرام أو تكلمت مع الرجل في الحرام أو هاتفته أو حادثته أو كان بينهما علاقة أدت إلى إفساد بيته أو خراب أسرة. تخبيب، أي رجل مفسد يعيش ليفسد بين العباد ويشتت الأسر، ففيه خصبة من خصال الشيطان، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أتباع الشيطان هذا هو عملهم، ولهم أتباع في كل وقت وفي كل مكان، أن يفسد البيت الهادئ المطمئن وأن يكون سببا في خرابه. إن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: كل يوم يضع عرشه على الماء. وهذا الأمر يحدث يوميا، تفتيش يومي، يضع كل يوم عرشه على الماء ويجمع الشياطين وليبث كل واحد منهم ما فعل اليوم من إفساد وما أعان العباد على فساد ذات البيت. فيجلس إبليس على عرش كما قال صلى الله عليه وسلم ويجمع الشياطين، ويأتي الشيطان تلو الآخر، يأتي الأول يقدم تقريرا بين يدي الشيطان: ماذا فعلت اليوم؟ قال: ما تركت فلان اليوم حتى شرب الخمر. يقول له: ما فعلت شيء، سيتوب يوما ما. يجي الثاني: ماذا صنعت؟ ما تركته حتى زنى. فيقول له: سيتوب يوما ما. مفيش، ما عملتش حاجه. ياتي الثالث: وانت ماذا صنعت؟ ما تركته حتى ياكل الربا لعل يذكره المذكر ويعيد المال الى اصله ويتوب. ما فعلت شيئا اليوم. انا ما اقول لك كبائر تحدث، إلا أن الشيطان لا يعجبه هذه الكبائر. ثم يأتي الرجل، ثم يأتي الشيطان فيقول له: ماذا فعلت مع الرجل؟ فيقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول له: أنت أنت. وفي رواية قال الأعمش: فيحتضر و ويقوم من على عرشه وكرسيه الذي يجلس عليه ويذهب الى هذا الشيطان ويلتزمه ويقول انت سؤال محير ان الزنا وشرب الخمر واكل الربا والسرقه كل هؤلاء من الكبائر وعندما تطلق امراه وتفرق بين زوجها يفرح ابليس هذا الفرح الشديد قال العلماء ان تفريق الاسره فيه تشديد للاولاد وعدم حسن التربيه ويغض الولد بين ام لاهيه واب غافر يذهب الى امه مرضى فيكذب عليها بما فعل اباه ويذهب الى ابيه مرضى فيكذب عليه بما فعلت امه ويتملق هذه ويتملق اباه حتى يفسد الولد فاذا فسد الولد كان ايسر للشيطان في ان يكون جندا من جنوده يخليه يسرق ويقتل وياكل ربا ويفسد في الارض ويزني خلاص اصبح الشيطان يتلاعب بهذا الطفل او هذا الشاب الذي ليس له اب يرضعه او ام تذكره خلاص بدك روح تزوج واحد ثاني وهو بده يروح يتزوج واحده ثانيه ويعيش حياته هي منشغله بالزوج الجديد وهو منشغل بالزوجه الجديده وهذه الزوجه الجديده لا تريد الاولاد مش دعوه بولادك والزوج الجديد للمرأة مش عايز الولاد يروحوا فين الولاد؟ يروحوا للشارع فيفسدوا البلاد والعباد لذلك لما سئل الحسن البصري أيهما أشد فسادا شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ قال شيطان الإنس أشد فسادا قال ولم فقال إن شيطان الجن إذا استعذ بالله فرق وعرق أما شيطان الجن فهو باق باق باق لا يتحرك من مكانه مهما استعذ من الشيطان فإن المرأة العفيفة في بيتها تنافس الملائكة وإن الرجل العفيف الآن أصبح عملة نادرة عملة نادرة وشياطين الإنس في كل مكان هذا يفسد هذه وهذه تفسد هذا الزوج ثم بعد ذلك تجد أسبابا للطلاق كلمة تافهة قليلة ربك عز وجل قال ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه أي أن هذا البيت آية من آيات الله زي الشمس والقمر آية آية خلقها الله عز وجل لتسكنوا إليه لكن هناك من الشياطين من لا يعجبه هذا السكن فتجده يخاطب هذه المرأة ببعض الكلمات أو ببعض المحادثات على مواقع التواصل كانت امرأة ذات يوم ابتليت برجل دميم الخلق وهي كانت من أبرع أهل زمانها في الجمال فقال لها رجل ذات يوم من هؤلاء المفسدين وما أكثرهم قال أنت بهذا وتتزوجين هذا الرجل صاحب الشكل القبيح، لا جمال ولا مال ولا منصب عليك وفيك. كلمة فاسدة تقال كثيرا في هذه الأيام. يا فرسان عبد المحمود، يا منكر التلفون، يا تكنسل العمل، يا بأي وقت فيه خلوة من هذا المرأة. ولكن المرأة كانت على دين، فقالت له يا هذا إني أنا وزوجي إن شاء الله في الجنة. قال كيف ذلك؟ قالت لأنه رزق بي وأنا بارعة المال فشكر الله، وأنا ابتليت به وهو تميم الخلقة فصبرت على قدر الله، فالصابر والشاكر في الجنة، فالصابر والشاكر في الجنة. ومضى الأصمعي ذات يوم على امرأة جميلة صغيرة شابة متزوجة برجل عجوز، وكان الأصمعي يسير في الصحراء يجمع الكلمات وضعها في كتبه. قال فإذا بامرأة جميلة صبية عند عجوز كبير، فاقتربت منها وقلت أسمع ما عندها أشوفها تقول إيه، فقلت لا أنت صغيرة وزوجك كبير. قالت يا هذا اتق الله لعل زوجي أصلح ما بينه وبين الله فرزقه إياه، ولعلني أفسدت ما بيني وبين الله فابتلاني بهذا العجوز الكبير، فإني راضية وزوجي راض فاتق الله فينا ولا تسمعنا ما نقرا. هذه المرأة قليلة، وهذه العفيفة قليلة، وكما قال القائل عفوا تعفى نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بالمسلمين. من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو في كتابه. إن كنت يا هذا لبيبا فافهم إن الزنا دين، فإن أديته كان الوفا من أهل بيتك فعلمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي فضلنا على الناس فسقانا من القرآن أفضل كاس، وجعل نبينا خير نبي رعى وساس، وقال لنا في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر أي لا ينظر إلى ما عند غيره، هو راض بقضاء الله وقدره، كريم في عمله في معاملاته في معاشرته. أما الفاجر فهو حب مفسد لئيم في تصرفاته في طباعه، فتجد هذا الحب مفسد في كل شيء. وإن إفساد المرأة على زوجها بكلمات أو بمحادثات أو بما شابه هذا حب لا شك فيه، فاجر لا شك في الأمر. كان قديما العرب بالهجرة إلى المدينة. فجاء أتباع أم سلمة أهلها خالها وعمها، وراح إلى أم سلمة قال تذهب ابنتنا مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، وأخذوا منه المرأة خلاص عشتوا معاها. فقبل أهل أبي سلمة وقال تأخذون منه زوجته، فأخذوا الولد وهاجر أبو سلمة للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأسرة شوف اشتدت فين؟ في طرفة عين. أبو سلمة في المدينة، أم سلمة محبوسة عند أهلها في مكة، والولد عند قرايبه. فكانت أم سلمة هي بتحكي قالت فكنت أخرج كل يوم عند الشروق أجلس على طريق المدينة وأتذكر زوجي وولدي وأهلي. لا يا جماعة مش عارفة تشوف، مش عارفة تجيب، ده كتير الولد، وهو برضه ابنه برضه مش عارف يشوفه ومش عارف يجيب. لما بيروح يشوفه بيجيبه معاه بطارية، بطارية عشان ما ياخدش الولد وعشان ما يقعدش اكتر من 10 دقايق. ام سلمة تبكي وابو سلمة في المدينة والرضيع عند اهله. قالت فكان يمر القوم علي يجدونني ابكي فيذهبون الى اهلي فيقول للحكم اطلقوها لزوجها. سيبوها تروح بقى. قال حتى رق اهله وقال اذهبي الى زوجك. فلما وجد اهل ابي سلمة هذا قال له خذي الولد. سبحانه بيد الامر فرج. جاء بعد العسر يسر. قال فاخذت ولدي وركبت الدابة وتوجهت الى المدينة 600 كيلو أو 550، وركبت الجبل وتوجهت به في الصحراء فإذا بعثمان بن طلحة المشرك، فنظر فقال من أم سلمة إلى أين ابنة بني أمية؟ قالت إلى زوجي في المدينة. قال أمعك أحد؟ قالت معي الله إني مهاجر. هل حدث ذلك؟ فقال فيه النبي ليس منا. وقد تكون اللعنة هذه في أب أو أم أو أخت أو أخ، قد يكون الأب سببا في فساد البيت، والد الزوج أو أم الزوج صعبان عليها البنت تعيش مرتاح، لازم يكون هناك شيء من الفساد. أو أخت الزوج عندها كبيرة قد تفسد البيت، تقول للمرأة هي اللي بتحكي، كنت أعيش مع زوجي في طمأنينة ولي خمسة من الأولاد، وكانت لي قريبة تحمل الغل والحقد بين جنبيها، فذهبت إلى رجلين وأعطتهم مالا ليتكلموا في عرض هذه المرأة، وحدث بالفعل. وأسهل شيء نقل الكلام ونشر الإشاعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده بيحب بس. قالت علمت الكلمة وتنقلت الكلمة في كل مكان إلى أن طلقت من زوجي وخرب البيت، وأصبح هو في واد وأنا في واد. تقول المرأة التي أفسدت هذا البيت، قالت ومرت الأيام وإذا بالرجلين الذي قد أعطيتهما مالا من أجل الإفساد يحرقا معا في شقة كانا فيها، وأنا والله ابتليت بعدة أمراض وكنت كل يوم عند دكتور، وقد خاب من افترى ومرت على ذلك من ورم إلى فشل إلى قلب إلى ضغط إلى سكر، أمراض عدة. دعوة المصدومة، هذه المرأة المصدومة الذي قالت حسبي الله ونعم الوكيل ذات يوم، لأنك أفسدت عليها بيتها وأسرتها وحياتها. أخي الكريم، إفساد البيت من أكبر الكبائر، أن تكون سببا في فساد بيت مسلم. احذر من محادثات التلفون المحمول، احذر من هذه المحادثات الخاصة ومحادثات الرقص وما شابه، احذر من هذا الإعجاب الذي تبديه لهذه المرأة المتزوجة، احذر من هذه الكلمات التي تثني عليها فتفسدها على زوجها، احذر من هذه الإعجابات الكاذبة الزائفة، احذر من هذه الخلوات التي بينك وبين الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أحوالنا وأن يبارك لنا في أولادنا وأن يعفنا ويعف لسائرنا. أسأل الله عز وجل أن ينزل علينا من عنده رحمات، وينزل علينا من عنده بركات، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، واغفر لنا ما أخرنا، واغفر لنا ما أعلنا وما أسررنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمة وفجاءة نقمة وتحول عافية وجميع سخط. اللهم إنا نعوذ بك من الغرس والجنون والجزام وسيء الأسقار. اللهم انصر لنا في أرزاقنا، اللهم لا تخرجنا إلى أحد من خلقك، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ومن كان منهم قد مات فاعفو عنه وارحمه، ومن كان على قيد الحياة فأحسن ختامه وأكرم نزلا وأحسن مدخلا. أقول وبهذا وأستغفر الله لي ولكم.